بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن انقسام الوقف إلى هذه الأربعة بحسب المقام الذي يقتضيها. نعم، بحسب المقام الذي يقتضيها، يعني لكل مقام وقف خاص يخصه. واعلم أن الحكم في هذه الوقوف جائز في الثلاثة الأخيرة. الثلاثة الأخيرة الوقف بها جائز، نعني الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. نعم، الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن، الوقوف على هذه الثلاثة الأخيرة جائز. أما الأول وهو القبيح، تذكر الوقف القبيح، فالمحققون على عدم إطلاق القول بالتكفير ولا بالحرمة كما في حلية الصبيان. يعني يقول أهل العلم لهم كلام طويل في هذا وفيه خلافات، ولكن الذي عليه المحققون من العلماء أنهم يقولون لا نطلق القول بالتكفير ولا نطلق القول بالتحريم، بمعنى أننا لا نقول كل وقف قبيح فهو حرام أو كل وقف قبيح فهو كفر. طيب، لا يطلق القول فيه، وإنما ينظر في كل قول وكل وقف بحسبه. ينظر في كل وقف قبيح، يدرس بحدة هل هو كفر، هل هو حرام، هل هو مكروه. أحيانا يكون ينظر فيه هل هو يعتقد هذا ولا يعتقد، يختلف أيضا كما سنرى إن شاء الله. في الأحيان قد يقف الإنسان وقفا قبيحا ولكنه لا يعتقد هذا الكلام الذي قاله فلا يكفر. يعني مثل لو وقف إنسان بدأ إنسان من عند إن الله فقير ونحن أغنياء، طيب هو لا يعتقد هذا، هو لا يعتقد هذا، كل ما في الأمر أنه لم يوفق في الابتداء أو لم يوفق في الوقف، واضح؟ لكن إن اعتقد هذا، قال أنا أعتقد أن الله والعياذ بالله فقير، لو اعتقد هذا كفر، واضح؟ كفر ليس لأنه وقف قبيح فحسب، وإنه كفر لاعتقاده، واضح؟ هذا معنى قوله: فالمحققون على عدم إطلاق القول بالتكفير ولا بالحرمة كما في حلية الصبيان. حلية الصبيان هذا اسم لكتاب، بل يقال فيه إن الواقف عليه لا يخلو إما أن يكون مضطرا أو متعمدا. فإن وقف مضطرا لعي أو غيره، العي يعني العجز أو غيره، مثل انقطع نفسه أو عطاس أو ضحك أو غلبة نوم أو عرض له شيء من الأعذار التي لا يمكن بها أن يصل إلى ما بعده، وكذا لو كان الوقف لتعليم وامتحان، انتهى كلام ياسين، فهذه الحوال كلها يكون فيها معذورا. نعم، فلو وقف، إن وقف مضطرا لعين أو غيره وابتدأ بما بعده غير معتقد لمعناه، ابتدأ بإن الله فقير لكنه لم يكن معتقدا لمعناه، لم يكن عليه وزر إن عرف المعنى، واضح؟ لأن نيته الحكاية عن من قال. هو لما قرأ بدأ من عند إن الله فقير ونحن أغنياء، هو ينوي في قلبه أن هذا كلامهم، ولا يعتقد أن هو هذا الكلام، ولا يعتقد أنه من قوله، واضح هذا؟ فلذلك يعني ليس عليه إثم، وإنما هو يعني نقول هو وقف قبيح ولكنه ليس بآثم. إذن قال: لا يخلو إما أن يكون مضطرا أو متعمدا. فإن وقف مضطرا لعي أو غيره، مضطر هو، والمضطر من الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، وابتدأ بما بعده غير معتقد لمعناه، لم يكن عليه وزر، لأنه مضطر والضرورة تبيح المحظورة، لم يكن عليه وزر إن عرف المعنى، لأن نيته الحكاية عمن قال، وهو غير معتقد لمعناه. وكذا لو جهل معناه، لو كان جاهل، هو عامي ما يعرف أن هذا من كلام اليهود وهذا من كلام كذا وهذا، هو ما يدري، فبحسن النية وقف هكذا وبدأ هكذا، هذا أيضا الجاهل معذور. وكذا لو جهل معناه، ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحكم بكفره من غير تعمد ومن غير اعتقاد لمعناه. طيب، قال عندك يا ياسين في الحاشية عند قول الشارح: لم يكن عليه وزر، يقول يعني لم يكن عليه إثم، فيجوز له هذا الوقف جوازا أدائيا وإن لم يتم المعنى، لكن يستحب له، وقيل يجب، أن يبتدئ من الكلمة التي قبل الموقوف عليها أو بها على حسب ما يقتضيه المعنى من الحصر. يعني أنت الآن جاءتك كحة ووقفت عند لقد سمع الله قال الذين قالوا، وجاءتك كحة وقفت عند قالوا، انتهت الكحة وبدأت عند إن الله فقير. طيب أنت معذور عند الله، لست آثما، ولكن يحسن بك، بل قيل يجب عليك، قيل يجب قيل يستحب أن ترجع إلى الوراء قليلا وتصل الآية بما قبلها ويكتمل الكلام. واضح هذا؟ هذا معنى خلاص كلام معنى ياسين. قال على أبو المالكي: قوله القبيح هو الوقف على كلمة لها تعلق بما بعدها لفظا ومعنى من غير تمام الكلام، بحيث لا يفهم المراد أو يفهم خلافه، كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، تقف على باسمي ما تأتي بالمضاف إليه وهو الله، والوقف على مبتدأ بدون الخبر، دون الخبر، مثل الحمد لله هذا تقدم معنا، وغير ما تم قبيح وله يقاف مضطرا ويبدي قبله، هذا ابن الجزري في الجزرية. وعلامة الوقف القبيح المصاحف ما هي؟ وضع حرف لا صغير جدا، حرف لا، معناه هذا وقف قبيح، يعني لا تقف هنا. طيب قول الشارح: لا خلاف بين العلماء في أنه لا يحكم بكفره من غير تعمد ومن غير اعتقاد لمعناه. قال علوي: قال في شرح الدر اليتيم: قول الأئمة لا يجوز الوقف على كذا وكذا، إنما يريدون به الوقف الاختياري الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة حال الاختيار، ولا يريدون به كونه حراما أو مكروها، إذ ليس في القرآن من وقف واجب يأثم بقارئ بتركه، ولا من وقف حرام يأثم بوقفه، لأن الوصل والوقف يدلان على معنى، أن الوصل والوقف لا يدلان على معنى حتى يختل بذهابهما، إلا أن يكون لذلك الوقف والوصل سبب يؤدي إلى تحريمه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام مهم، وهو يقول لك، وهذا كلام موجود كثير في كتب التجويد والقراءات، يقول لما يقول لك علماء التجويد والقراءات هذا وقف واجب، هذا جائز، هذا لازم، هذا كذا، هم لا يقصدون بالواجب الواجب عند الفقهاء أو الأصوليين ما يأثم تاريكه ويؤجر فاعله، لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون بمثلا واجب يعني يلزمك أن تفعل كذا، ولا لما يقولون حرام أو لا يجوز يقصدون أنه من حيث الصناعة، من حيث الصنعة التجويدية أنه لا تفعل هذا. وإلا الأصل في القرآن كله من أوله إلى آخره أنه ليس هناك وقف واجب وليس هناك وقف حرام. طيب هذا هو الأصل. وعندما نؤثم نحن أو نوجب عليك من ناحية الشرعية وقفا معينا أو وصلا معينا، هذا يكون لأشياء احتفت بالوقف من معنى أو إعراب، لكن الوقف من حيث هو والابتداء من حيث هو لا يحلل ولا يحرم. واضح هذا؟ وإنما التحليل والتحريم يكون بأشياء أخرى محتفة بها خارجية. وفي هذا يقول ابن الجزري في الجزرية، يقول: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. يقول: لا يوجد شيء في القرآن يقال عنه وقف واجب شرعا أو حرام شرعا إلا أن يكون له سبب خاص. نحن عندما قلنا لا تبتدئ بإن الله فقير، ليس لذات الوقف أو لذات الابتداء، وإنما لما يؤديه مع هذه معنى هذه الجملة، وإيهام ويوهمه أن هذا اعتقادك في الله عز وجل، ويوهم أنه من مقولك. واضح هذا؟ كأن يقصد القارئ الوقف على قوله والعياذ بالله وما من إله، ويقف هكذا يتعمد هذا، فإذا اعتقد هو أنه يريد أن ينفي وجود الآلهة، يعني وجود إله مطلقا بما فيهم الله عز وجل، هذا كفر إذا اعتقد ذلك. أو يقرأ مثلا قارئ يقرأ هكذا: إني كفرت. واضح هذا؟ وكذلك لو وقف عند قوله تعالى: إن الله لا يستحي، يعني يقف هكذا: إن الله لا يستحي والعياذ بالله، يعني هذا الوقف يوهم معنى فاسدا، وهو يعني نفي الحياة عن الله عز وجل إطلاقا، والله عز وجل لم يرد هكذا، وإنما أورده مقيدا بما بعده: إن الله لا يستحي شيئا معينا، وهو: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكذلك أيضا لما جاءت تلك الصحابية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لم تنفي مطلقا، وإنما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على امرأتي غسل إلا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. على كل، فهذه الوقوفات القبيحة توقف عليها القارئ، كأن يقصد القارئ الوقف عليها متعمدا، وشبه ذلك مما قدمنا من غير ضرورة، انتبه من غير ضرورة، يعني هو لم يعطس أو يأتي سعال أو انكتام نفس، وهو متعمد أن يقف عليه، وشبه ذلك مما قدمناه من ضرورة. طبعا الآية هناك إني كفرت، يعني فيها يعني أنه يخبر عن نفسه أنه كفر. طيب كفرت بمن؟ يعني هذا الكلام يعني موهم، يوهم أنك كفرت بالله، ويوهم أنك كفرت بالطاغوت، من تقصد بالضبط؟ فعلى كل حال هذه وقوف قبيحة، وشبه ذلك مما قدمناه من غير ضرورة إذ لا يفعل ذلك مسلم. فإن قصد الإخبار، يعني يقول أنا متعمد أقف على ما من إله، أريد أن أقول أنه لا يوجد إله لهذا الكون، ملحد يعني. طيب أو إني كفرت، يعني كفرت بالله والعياذ بالله، أو إن الله لا يستحي، يريد أن يذم الله عز وجل بهذا. فإن قصد الإخبار كأن قصد نفي الآلهة، أو أخبر عن نفسه بالكفر، أو نفى الاستحياء عن الله عز وجل، كفر. واضح؟ وذلك لا يعلم. طيب كيف نعرف مراده؟ قال لا يعلم إلا بقرينة تظهر منه أو بإخباره عن نفسه. يكون في أشياء قرائن مساعدة تبين لنا أنه خبيث، أو أنه سيء، أو أنه يريد شيئا معينا، احتفت به هذه القرائن جعلتنا نحكم عليه بالكفر. واضح؟ هذه قرينة أو إخبار عن نفسه. نسأله نحن أنت ماذا تقصد عندما وقفت على ما من إله؟ قال لك أنا أريد أن أقول لا يوجد إله لهذا الكون. واضح؟ يخبر عن نفسه. فإن لم يقصد، طيب قال لك والله أنا ما قصدت، أنا ما أقصد شيء، وإنه وقفت عليه هكذا فقط، لا أقصد شيئا معينا. فإن لم يقصد لا يحرم، وإن لم تعلم منه قرينة تدل على كفره فلا يحكم به، هذا حكم العالم. وأما العامي، إنسان عامي، فلا يحكم عليه بشيء من ذلك إلا إن علم منه قرينة تدل على كفره أو شيء من ذلك فيحكم بها. والأحسن أن يتجنب الوقف على مثل ذلك بالتيقظ وعدم الغفلة دفعا لإيهام أنه وقف على مثل ذلك قصدا، انتهى مع بعض زيادة لابن غازي. ابن غازي هذا، وسيأتي الكلام عنه مرة أخرى، وسنبه على مسألة مهمة. ابن غازي يكثر ذكره في، هو مالكي اسمه محمد بن أحمد المكناسي، من مدينة مكناس المعروفة، فقيه وله كتاب شفاء الغليل في رسم القرآن، وله تفصيل الدرر في القراءات، وهو أيضا مقدم في التفسير وفي غيرها، ويعني يأتي ذكره في كتب النحو وفي كتب التفسير وقراءات ونحو ذلك، وسيأتي الكلام عنه. توفي سنة 919، وسيأتي الكلام عنه مرة أخرى إن شاء الله في مسألة مهمة. طيب نعود بعد ذلك أين وصلنا. نعم، قال ولا نعود إلى كلام الشارح فوق. ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحكم بكفره من غير تعمد ومن غير اعتقاد لمعناه، وأما لو اعتقد معناه فإنه يكفر مطلقا وقف أو لا. هذا مما يدلك على أن الوقف ليس لا يعطيك حكما بحد ذاته. الآن من اعتقد أنه لا إله لهذا الكون ألا يكفر سواء وقف عليها أو لم يقف، سواء قرأ أو لم يقرأ؟ واضح؟ فهذا مما يدلك على أن الوقف من حيث هو والابتداء من حيث هو لا يعطيك حكما ولا تحليلا ولا تحريما ولا إجابة، وإنما ما يحتف به من أشياء. واضح؟ فبذلك نحن نكفر من قال لا إله لهذا الكون، من اعتقد هذا نكفره ولو لم ينطق ولو لم يقف ولو لم يبتدئ ولو لم يتكلم. واضح؟ إذن قال فإنه يكفر مطلقا وقف أم لا. فالوقف والوصل في المعتقد سواء، يعني في التكفير وعدمه، وإن وقف متعمدا فينظر، فإن اعتقد ذلك المعنى كفر، وإن لم يعتقد لم يكفر، لكنه من الضرورة أن يحرم عليه لما فيه من إيهام ما لا يليق. هذا كان متعمدا يعني. ثم شرع الناظم في تقسيم آخر للوقف. الآن نقسم الوقف إلى ثلاث أقسام، وهو باعتبار الآخر، ما تقدم هو باعتبار المعاني والإعراب، قسمناه إلى أربع أقسام: وقف القبيح، التام، الكافي، والحسن، انتهينا منه. ننتقل الآن إلى تقسيم ثلاثي جديد، وهو تقسيم يتعلق بطريقة وقفك. كيف تقف؟ إن وقفت بالسكون، أو تقف بحركة بسيطة، أو ثلاث أنواع. وهو وقف بالسكون، وقف بالإشمام، ووقف بالروم، ثلاث أشياء. ثم شرع الناظم في تقسيم آخر الوقف، فقال: وبالسكون متعلق بقوله قف على الكلمة المحركة بأي حركة كانت، والوقف على السكون عبارة عن قطع النطق، تقطع الصوت، الآية مختومة بفتحة أو كسرة أو ضمة، خلاص تحذف هذه الحركات الثلاثة وتقف على السكون. الحمد لله رب العالمين هي فتحة، قف عليها سكون. الحمد لله رب العالمين، نستعين نستعين، رحمن رحيم رحيم، هكذا تحذف الفتحة والضمة والكسرة. وبالسكون متعلق بقوله قف على كلمة المحركة بأي حركة كانت، والوقف على السكون عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة. وقلنا في الدرس السابق حتى نخرج السكت، لأن السكت بدون تنفس والوقف مع تنفس، يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. يعني أنا لما وقفت لم أقف لأركع، أو لم أقف لأغلق المصحف وأخرج من البيت، لا، أنا وقفت على هذه الكلمة ونيتي أن أكمل الآية التي بعدها، هذا يقال له وقف. إذن بهذين القيدين، ليس أي قطع، أي قطع للصوت يعد من قبيل الوقف، لا بد من قيدين: أن تتنفس، وأن تنوي استئناف القراءة. نعم. نعم. ثم قال: زمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، هذا هو الأصل في الوقف، لأن الغرض من الوقف الاستراحة، والسكون أخف من الحركات كلها وأبلغ في تحصيل الاستراحة، ولأنه ضد الابتداء، فكما لا يبتدأ بساكن لا يتوقف على متحرك، هذا من شأن العرب المعروف المضطرب. نعم. هذا هو الأصل في الوقف. نعم. قال علوي المالكي في الحاشية عندك كلاما خلاصته ألخصه لك، أن الشارح عندما عرف الوقف بما وجد فيه قيدان، ما وجد فيه التنفس، والثاني أن يوجد فيه نية استئناف القراءة، صح؟ يقول هذان القيدان يخرجان شيئين، أما القيد الأول وهو أن تتنفس، قلنا أخرج إيش؟ السكت، لأن السكت لا تنفس فيه. القيد الثاني طيب يخرج ماذا؟ يخرج ما يسمى عندهم بالقطع، فالقطع غير الوقف، القطع هو أن تتوقف عند الآية ولا نية لك في إكمال الآية التي بعدها، تغلق المصحف وتخرج، هذا يقال له قطع. يعني سبحان الله، انظر كيف دقة العلماء يعني في التعبير عن الأشياء. نعم. ثم قال: وزيد في الوقف الإشمام. انتقل الآن إلى النوع الأول، ليس في كلام كثير، الوقف بالسكون واضح. الآن ننتقل للنوع الثاني وهو أن تقف على الإشمام. ما هو الإشمام؟ الإشمام في اللغة العربية هو مصدر، مصدر من أشم زيد فلانا، يعني أشم زيد عمرا يشمه إشماما، يعني جعله يشم، جعله يشم، يعني أشمه يعني جعله يشم الشيء، واضح؟ أشم يشم إشماما، يعني جعلتك تشم هذه الوردة مثلا، هذا هو الإشمام في اللغة العربية. أما في اصطلاح القراء سنتعرف عليه الآن، وزيد في الوقف النوع الثاني من أنواع الوقف الإشمام، لأجل ضم الحركة في آخر الكلمة. الإشمام مختص بالآخر، وبه قال مكي، والذي عليه الأكثر أنه يكون أولا ووسطا وآخرا. يعني العلماء مختلفون، هل الإشمام خاص بالكلمة الأخيرة أم يكون في غيرها؟ الذي عليه الشارح هنا ومكي أنها خاصة بالآخر. وسواء ضم الإعراب وسواء ضم الإعراب أو البناء، يعني سواء كانت الضمة، لأن الإشمام خاص بالضمة. نعم، الإشمام خاص بالضمة، والضمة إما أن تكون ضمة بناء أو ضمة إعراب، ولا فرق بينهما، كلاهما تستطيع أن تقف عليه بالإشمام، لأجل ضم الحركة في آخر الكلمة الموقوف عليها، وسواء ضم الإعراب أو البناء، كما يريد أن يقول سواء ضمت الإعراب أو البناء. نحو الوقف على نستعين، نعم نستعين، هنا مضمومة، النون مضمومة وهي ضمة إعراب، فتقف عليها بالإشمام وسنوضح كيف ذلك. طيب، والرحيم، والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة. مرة أخرى، الإشمام عبارة عن ضم الشفتين، ضم الشفتين يعني تدع بينهما بعض انفراج ليخرج منه النفس، تضم الشفتين ثم تترك انفراجا يسيرا بين الشفتين ليخرج منه فقط الهواء بلا صوت، ما في صوت إطلاقا. لذلك يقول العلماء القراءات الإشمام يراه البصير ولا يدركه الكفيف، فالكفيف لا يستطيع أن يرى حركة الشفتين. عبارة عن ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين فيها ضمة، احذف نستعين، هذا الشيء الأول الذي تفعله، تحذف الضمة وتقف على السكون، ولكن تضم فقط عندما تقف على النون في نستعين. طيب، تضم الشفتين فقط، فقط تضم الشفتين، بحيث من يراك يعرف أنك حذفت إيش، حذفت ضمة، لأن الضمة إنما تنطق عند ضم الشفتين. واضح؟ بلا صوت عقب حذف الحركة. طيب، إيش الفائدة؟ ما العلة؟ قال إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضم. واضح هذا؟ وبهذا نكون انتهينا من القسم الثاني وهو الإشمام، وقلنا لا يدركه إلا البصير. نعم. قال علوي المالكي: قوله الإشمام فائدته الفرق بين ما هو متحرك في الأصل وعرض سكونه للوقف، وبين ما هو ساكن في كل حال، ولذا لا يكون إلا عند وجود الناظر دون قراءة القرآن في الخلوة. يقول إذا كنت أنت وحدك ما في أحد يراك، هل تشم؟ ما تشم، لأنه ما أحد يراك، فلا فائدة منه، لأنه هو إنما لإعلام السامع والحاضر والشاهد بأن النون التي في نستعين مضمومة في الأصل. وإذا ما كان يوجد أحد، أنت خالي، فما الفائدة من الإشمام؟ وتدع بينهما بعض انفراج ليخرج منه النفس، ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان، فلو تراخى، يعني لابد أن، يعني عندما تقف على نستعين مباشرة عندما تقطع الصوت عند النون تضم الشفتين، لا تتأخر، لكن لو تأخرت وصار بينهما فاصل فهذا يسمى إسكانا وليس ما إشماما. فإسكان فلو تراخى فإسكان مجرد عن الإشمام، وهو معنى قول الشاطبي في حرز الأماني، قصيدة المشهورة بين طلبة العلم بالشاطبية نسبة إليه. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما تسكن لا صوت هناك فيحصله. والإشمام تعريفه إطباق الشفاه، أن تطبق الشفتين بعيدة، تصغير بعد، يعني بعد ما يسكن الحرف الأخير، مثل نستعين تحذف منه الضمة تسكن النون، لا صوت هناك فيحصله، لا يوجد صوت إطلاقا، فهو يراه البصير ولا يدركه الكفيف، ولا يدرك لغير البصير. نعم. وهناك معاني، هذا الذي ذكرته لك هو معنى من معاني الإشمام، وهناك معاني أخرى للإشمام ذكرها عندك علوي المالكي، لمن أراد أن يطلع عليه ذكر ثلاثة معاني أخرى من معاني الإشمام، اطلع عليها لأنها مهمة حتى لا يحصل عليك التباس، لأن كثيرا من الطلبة يعني يحصل له ارتباك، لأنه يقرأ الإشمام هنا بمعنى، ثم يقرأه في كتاب آخر بمعنى، ثم يقرأه في كتاب ثالث بمعنى. فإذا عرفت أن الإشمام عند العلماء يطلق بعدة معاني سهل عليك هذا. فمثلا يعني نحن درسنا في الألفية عند قول أبي مالك في الألفية: واكسر أوشمم فثلاثيا وعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل، هذا البيت شرحناه في الألفية. هناك الإشمام بمعنى آخر، بمعنى آخر تماما. ومن أراد أن يطلع عليه ينظر إليه في حاشية علوي موجودة. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث والأخير من أنواع الوقف، وهو الوقف بالروم. الروم هو مصدر أيضا، مصدر رام يروم روما، ورام الشيء يعني طلبه. أنا أروم كذا يعني أطلب كذا، واضح هذا؟ بلوغ المرام يعني بلوغ المطلب. نعم. قال والروم فيه أي في الضم مثل كسر أصلا بألف التثنية مبنية للمجهول، أي حال كون الضم والكسر أصليين لا عارضين كضم ميم الجمع وكسر التخلص من التقاء الساكنين. يعني انتقل الآن للروم، يقول الوقف على الروم يشمل حركتين. قبل قليل قلنا الشمام خاص بإيش؟ بالضمة. أما الروم فهو يشمل حركتين، الضمة والكسرة، بشرط أن تكون الضمة أصلية وأن تكون الكسرة أصلية. فلو كانت الضمة عارضة ليس فيها روم، ولو كانت الكسرة عارضة ليس فيها روم. مثال الكسرة العارضة حركة التخلص من التقاء الساكنين، أليس إذا التقى الساكنان يكسر الحرف السابق؟ هذه عارضة لا يعتد بها فليس فيها روم. كذلك ضم الميم الجمع أيضا في حالة خصوصا إذا التقى الساكنان مثلا عليهم، مثلا هم أنت تقف على هم، فلك أن تضم الميم، لا سيما إذا التقى بعده ساكن فتقول هم. طيب، فعلى كل الضمة التي تكون على الميم هذه ليست أصلية وإنما هي ضمة عارضة. والروم خاص بالحركات بالضمة الأصلية وبالكسرة الأصلية. والروم ما هو؟ قال هو عبارة عن الإتيان ببعض الحركة وقفا، ببعض الحركة وقفا، فلهذا ضعف صوتها لقصر زمنها، ويسمعها القريب المصغي. إذا كان الإنسان قريبا منك ومركز ومصغي إليك سيسمعها، وأما الشخص الذي يجلس في آخر المسجد البعيد فهذا لن يستمع إليك لضعف الحركة ولضعف النطق بها ولقصر زمنها وقصر صوتها. فلذا ضعف صوتها لقصر زمنها ويسمعها القريب المصغي، نحو الوقف على شديد العقاب. طيب، شديد العقاب، فشديد العقاب الباء في العقاب مكسورة فتأتي بكسرة ضعيفة جدا جدا جدا بحيث يسمعها القريب منك ولا يسمعها البعيد، واضح هذا؟ وهذه الأشياء يعني أفضل ما فيها هو أن تؤخذ بالتلقي والمشافهة عن أهل الاختصاص وعن القراء وأهل الإجازات، فتؤخذ بالمشافهة وبالتلقي، وهذا هو تعريفها كما قلت لكم، أن تأتي بالحرف ضعيفا جدا شديد العقاب هكذا، يعني لا يسمعها إلا الشخص القريب. نعم، شديد العقاب وشديد العذاب هكذا تأتي بهذا المثال الكسرة. مثال الضمة نستعين هذا ليس فيه روم لأن الضمة جئت بها كاملة. الروم هو أن تأتي بضمة ضعيفة جدا وقصيرة جدا لا يسمعها إلا القريب، استعينوا، وتؤخذ بالتلقي عن الشيوخ. قال علوي المالكي الروم عبارة عن إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد. وفي هذا يقول الشاطبي ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. نعم، يقول رومك أي إذا أردت أن تقف الروم إسماعك المحرك حال كونك واقفا عليه، ويدخل في المحرك الضمة والكسرة، بصوت خفي كل دان كل قريب منك تنولا، يعني لا يسمعه إلا قريب منك فقط. ومعنى هذا ما دام قيدنا الروم بأنه لا يكون إلا في الضمة والكسرة خرج به الفتحة، فالفتحة ليس فيها روم. نعم، والفتح في آخر الكلمة الموقوف عليها ذاني أي الشمام والروم عنه أي عن الفتح حتما أي وجوبا حضل بألف الإطلاق أي منع، فيتعين الوقف عليه بالسكون لا غير. إذن الكلمة المختومة بالفتحة لا يجوز فيها روم ولا يجوز فيها إشمام، وإنما تقف عليها بالوقف الأول وهو السكون، مثل الحمد لله رب العالمين، هذه فتحة فليس فيها روم ولا إشمام، تقول الحمد لله رب العالمين، تقف بالسكون فقط. نعم. ثم عندكم هنا علوي المالكي جاب، يعني أنا في الحقيقة يعني فوائد الموجودة في حاشية علوي المالكي وحاشية ياسين فوائد عظيمة جدا وكثيرة، ولكن حرصا على أن نختصر وحرصا على أن لا تطول مدة هذه السلسلة، فلذلك أضطر أني أحيل. فهنا علوي المالكي قسم الوقف إلى ثلاثة أقسام تقسيما لطيفا وجميلا، تأملوه وأقرأوه جيدا في الحاشية. ثم قال الناظم في الوقف على الهاء التي بالتاء رسمة بصيغة المصدر أي مرسومة، خلف أي خلاف بين القراء. هذا الآن انتقل إلى مسألة جديدة، وهي كيف تقف على الكلمة المختومة بالتاء. هل تقف شجرة مثلا، هل تقول شجرة أم شجرة؟ إن شجرة الزقوم. رحمة، هل تقف على رحمة بالتاء أم تقول رحمة بالهاء؟ واضح؟ فالواقع أننا نرى المصحف أحيانا يرسم بالتاء وأحيانا يرسم بتاء مفتوحة، أحيانا يرسم بتاء مربوطة. هذا الآن سيبحثه الناظم وسيقول لك إن القراء مختلفون فيه، فبعضهم يقف هكذا وبعضهم يقف هكذا. يقول فوقف عليها خلف أي فيه خلاف بين القراء. الخلف اسم مصدر، أما الخلاف مصدر. نعم، اختلف يختلف اختلافا، هذا مصدر. اختلاف، الاختلاف مصدر، أما الخلف فهو اسم مصدر. فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البزي بالهاء. وكذا إذن يقفون هؤلاء القراء يقفون على التاء الهاء التي بالتاء رسمة، أي التاء التي رسمت بالتاء، يقفون عليها بالهاء. وكذا الكسائي في مرضات يقف عليها أيضا بالهاء. مرضات، كيف يقف عليها؟ يقول مرضاه، مرضاه في ثلاث مواضع، في البقرة والنساء والتحريم. نعم. واللات يقف عليها الكسائي بالهاء، والله. وهيهات يقف عليها أيضا الكسائي بالهاء، يقول هيهاه. واضح؟ وتابعه البزي في هيهات هيهات فقط التي في سورة المؤمنون. وكذا وقف ابن كثير وابن عامر على تاء أبت، حيث وقع في القرآن يا أبت. نعم، فيقفون عليها أيضا بالهاء يا أبه، حيث وقع في القرآن، وقع في سورة يوسف وفي مريم وفي سورة القصص والصافات. ووقف الباقون على هذه المواضع التي تلوناها عليك كلها، هيهات ومرضات ولات وأبت، كلها وقف عليها الباقون بالتاء، وهي قراءتنا نحن عاصم. نحن كيف نقف على هيهات هيهات لما توعدون؟ نقف عليها هيهات هيهات. يا أبت كيف نقف عليها؟ نقف عليها يا أبت، هكذا. إذن اتضح لك من هذا بعض القراء يقف بالتاء وبعضهم يقف بالهاء، وهذا يؤخذ في علم القراءات في الشاطبية، يدرسونه بالتفصيل كل قارئ ما هي قواعده. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق أيضا بالوقف، وهي كيف نقف على الكلمات التي هي كلمتان لكنهما رسمتا على أنها كلمة واحدة. يعني مثلا قوله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون، هي عند العلماء كلمتان، وي بمعنى التعجب، أعجب من هذا، وهي موجودة عند العامة الآن، إلا أنهم يكسرون الواو. نعم. والكلمة الثانية كأن، وكأن هذه من أخوات إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، فهما كلمتان رسمتا مع بعض. وكذلك نحن نقرأها نقول ويكأنه، نشبكها. فهذه الكلمة، هذا الأسلوب، مثل هذا الأسلوب، كيف يوقف عليه؟ هل نقف على وي أم نقف على كأن؟ قال الشارح: وفي لفظ ويكأن ومثله ويكأنه للكسائي، أي في رواية الدوري، وقف منها على الياء، أي على وي. ووي يعني اسم فعل بمعنى التعجب، فيقف الكسائي وي، يقف عندها هكذا، ويبدأ بما بعدها: كأنه لا يفلح الكافرون، هكذا، وهي التي وردت في سورة القصص مرتين. وقف منها على الياء أي على وي، وابتدأ بما بعده، فيبدأ عند، هكذا يبدأ، يقع وي ثم يبدأ: كأنه لا يفلح الكافرون، وي كأن الله، هكذا. أي في رواية الدوري: وقف منها على الياء أي على وي، وابتدأ بما بعده: ووقف أبو عمرو على كاف لها، أي لكلمة ويك، ثم يبدأ أن، أي على ويك، فهو يجعل الكلمة ويك، عنده كلمة، فيقف على الكاف، وابتدأ بما بعده، يبدأ بإيش؟ بأن، هكذا يفعل أبو عمرو، يقول ويك، ثم يقول أنه لا يفلح الكافرون، ويك أن الله، هكذا أبو عمرو ابن العلاء. على كاف لها، أي لكلمة ويكأن، أي على ويك، وابتدأ بما بعده. وغيرهم، أي غير الكسائي وأبي عمرو، ودخل في هذا نحن أيضا، دخلنا في غيرهم وهو عاصم. وجمع الضمير نظرا لهما ولراويهما. يعني لماذا قال غيرهم؟ مفروض يقول غيرهما، هو يتكلم عن من؟ عن شخصين، الكسائي وأبي عمرو، صح؟ فلماذا لم يقل الناظم وغيرهما؟ قال الشارح، قال هو قال غيرهما لأنه أدخل مع الإمام الراويين. أليس الكسائي يروي عنه شخصان وأبو عمرو يروي عنه شخصان، فهو أراد بهم هؤلاء كلهم فصاروا جمعا. طيب هذا تأويل في الحقيقة، هو من باب يعني حتى تستقيم العبارة، ولكن نحن نقول اللغة تتحمل هذا، أن تطلق الجمع وتريد به اثنين موجود في اللغة العربية، كما قال تعالى: وداود وسليمان، ثم قال إيش؟ وكنا لحكمهم، من هم؟ داود وسليمان، ولم يقل لحكمهما، لم يثني، هذا سائغ في اللغة. وغيرهما غير الكسائي وأبي عمرو، وجمع الضمير نظرا لهما ولراويهما. أو التوجيه الثاني، يعني الترجيع الثانية، نقول للتعظيم، وهم باقوا السبع، يعني أراد أن يعظم الكسائي ويعظم أبا عمرو، فجمعهما فقال غيرهم، وهو أراد به التعظيم، على حد قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو للتعظيم وهم باقوا السبعة. من باقوا السبعة؟ خمسة، إذا شلت اثنين من السبعة بقي خمسة، ودخل في هؤلاء الخمسة القراء البقية: عاصم ونافع إلى آخره. قد حمل بألف الإطلاق، أي حمل الوقف على آخر الكلمة بأثرها. باقي الخمسة، القراء الخمسة كيف يقفون؟ يقفون على آخر الكلمة وهو على النون، فيقرؤون هكذا: ويكأنه، ثم يقول: لا يفلح الكافرون، ويكأن، نعم، هذا لو وقف عليه، يعني يقفون على الكلمة بأسرها. قال في التقريب: هذا ما عليه الشاطبية، وأكثر المحققين لم يذكروا فيهما شيئا. نعم، قال نعم، قال في التقريب: هذا ما عليه الشاطبية، يعني هذا الذي مشى عليه الناظم من أن الكسائي وأبا عمرو يخالفان الخمسة، هذا الذي مشى عليه الكسائي هو الذي عليه صاحب الشاطبية، النظم الذي ذكرناه سابقا. وأكثر المحققين لم يذكروا فيهما شيئا، يعني أكثر المحققين لم يذكروا في كلمة ويكأنه شيئا من ذلك، أي مما ذكره صاحب الشاطبية، فالوقف عندهم على الكلمة برأسها. يقول أكثر المحققين لم يذكروا هذا التفريق الذي ذكره الإمام الشاطبي في منظومته، من أن الكسائي وأبي عمرو يقفون هكذا وهكذا، وبقية الخمسة يقفون هكذا، يقول هذا الكلام غير صحيح. الذي عليه أهل التحقيق أن الكسائي أيضا وأبا عمرو معنا في هذا، ويقفون على النون، يقفون على الكلمة برأسها. فالوقف عندهم يعني عند أكثر محققين على الكلمة برأسها لاتصالها يعني الياء بالكاف والكاف بأن رسما بالإجماع، لأنها في الرسم المصحف مرسومة موصولة، فكذلك تقف عليها كأنها كلمة برأسها. وهو يعني كون الوقف على كلمة برأسها الأولى والمختار في مذهب الجميع، يعني جميع القراء بما فيهم الكسائي وأبو عمرو، فالمختار عندهما مثل الجمهور. اللهم اللهم يجوز عند الكسائي الابتداء بالكاف إذا وقف على الياء، ويجوز عند أبي عمرو الابتداء بأن إذا وقف على الكاف. إذن هو فقط يعني كأنه جائز، وإلا هما الكسائي وأبو عمرو في الأصل هما يوافقان الجمهور في الوقف على كلمة برأسها. واضح هذا؟ والمختار في مذهب الجميع اقتداء بالجمهور وأخذا بالقياس الصحيح قاله في النشر، النشر هو كتاب ابن الجزري، النشر في القراءات العشر. انتقل الآن إلى آية أخرى، وهي آية قول الله عز وجل ما لهذا الرسول. لماذا نريد أن نبحث الوقف على هذه الآية؟ لأن هذه الآية فيها شيء عجيب، وهو أن عندك ما لهذا الرسول، ما هذه الماء الاستفهامية، واللام هي لام الجر، واسم الإشارة هو الاسم المجرور. فالأصل ما ثم نقول لهذا الرسول، واضح؟ والأصل في الجار المجرور أن يتصل، الأصل في اللام لام الجر أن تدخل على المجرور وتتصل به وترسم معه. لكن انظر إلى الآية كيف رسمت، انظر الآية كيف رسمت، رسمت اللام مفصولة عن المجرور، واضح؟ طيب الآن عندما نقف، هل نقف على ما أم نقف على اللام أم نقف على هذا؟ كيف نقف؟ واضح؟ هذا ما سيبحثه الآن. ووقفوا أي القراء بلام أي على لام نحو ما لهذا الرسول، نعم يقفون على اللام فيقولون مال. لو قلت لك كيف تقف، أردت أن أختبرك وقفا اختباريا، قلت لك كيف تقف على اللام من مال هذا الرسول، ستقول مال. طيب كمال هذا الكتاب نفس الشيء، ما هذه استفهامية واللام حرف جر وفصلت عن المجرور، كيف تقف عليها؟ تقف على كلمة اللام وتقول مال، هكذا الوقف عليها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، نفس الشيء تقف على اللام اتباعا للرسم، كما أنها رسمت مفصولة نقف عليها، لأنها رسمت مفصولة فنقف عليها كأنها كلمة برأسها. إذ تفصل فيه يعني تقع اللام مفصولة عما بعدها في الرسم كما ترى أمامك، ما عدا الموالي السابقين، ما عدا اثنين من القراء السبعة فإنهما لا يفعلان ذلك، وهما الرجلان اللذان ذكرتهما لك السابقين قبل قليل، من هما؟ الكسائي وأبو عمرو. ونعتهما الناظم بأنهما من الموالي. طيب قال ما عدا الموالي السابقين، يعني يريد أن يقول ما عدا الكسائي وأبا عمرو. طيب فهو وصف الكسائي بأنه من الموالي يعني مولى وليس من أحرار العرب، وأبو عمرو كذلك. وهذا في إشكال سيعرض إليه الشارح. قال بصيغة التثنية المراد بهما أبو عمرو والكسائي، أما كون الكسائي من الموالي فظاهر، إذ أصله من فارس كما في ابن القاصح. طيب فيقول بالنسبة للكسائي فليس فيه إشكال، لأن أصله وأصوله من فارس وهم من الموالي وليسوا من العرب، كما جاء هذا عند ابن القاصح. وابن القاصح هو علي بن عثمان عالم بالقراءات من أهل بغداد، له شرح على الشاطبية، وما شاء الله شروحات الشاطبية بحر حدث ولا حرج، من شروحات قديمة ومعاصرة كثير جدا. سماه سراج القارئ والمبتدي، سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتهي، توفي سنة 801. هذا ابن القاصح، جاء عنده نص أن الكسائي من الموالي. وأما أبو عمرو فالمشهور أنه مازني، من مازن قبيلة من العرب، فكيف قال الناظم رحمه الله من الموالي؟ واضح الإشكال؟ فيبقى الإشكال في يحتاج أن نجيب عنه. أجاب عنه الشارع فقال: فعليه يكون إطلاق الموالي عليه تغليبا. وأسلوب التغليب معروف في اللغة العربية خصوصا في التثنية. أنت تقول قمران، إيش هم قمران؟ هم قمر واحد، قمر وشمس، كيف تقول قمران؟ من باب التغليب. واضح؟ أبوان، هم ليس أبوان، هم أب وأم، ليس أب وأب. الرجل الإنسان ليس عنده أبان، عنده أب وأم، لكن نحن ماذا نقول؟ نقول أبوان، نغلب الأب على لفظة الأم، صح ولا؟ وهذا كثير في اللغة العربية، الأبوان، العمران، الشيخان، القمران، الأسودان، الأصفران، الأحمران، كثير جدا في اللغة العربية. فقول الناظم الموالي هنا، الموالي السابقين، فهو من باب التغليب، أراد به أن الكسائي فقط هو المولى، ثم غلبه على أبي عمرو، هذا وجه. فعليه يكون إطلاق الموالي عليه تغليبا. ثم اختلفوا في الولاء هنا كما في شروح الشاطبية، فقيل ولاء العتاقة، وقيل ولادة العجم، لأن أنت إذا كان عندك عبد ثم اعتقته فهو مولى لك، فقيل هذا هو المراد هنا. وقيل إنه من مواليد العجم، ومواليد العجم يقال لهم موالي. نعم. فعلى لفظ نعم ما عدا الموالي. إذن الآن نعود إلى المسألة. معظم القراء يقفون على اللام، مال هذا الرسول، يقفون على اللام. ما عدا القارئين السابقين وهما الكسائي وأبو عمرو، كيف يقفون؟ قال فعلى لفظ ما وقفوا، أي وقف الكسائي وأبو عمرو على كلمة ما، فيقفون هكذا ما، ثم يقولون لهذا الكتاب. واضح؟ أي لا على اللام، هذا مؤدى كلام الناظم تبعا للنقاية، وهو مخالف لما في كتب القراءة. يعني هذا الكلام الذي ذكرناه مخالف لما هو معتمد في كتب القراءات والتجويد. قال في تقريب النفع: ووقف أبو عمرو على ما، في قوله تعالى: فما لهؤلاء بسورة النساء، وما لهذا بسورتي الكهف والفرقان، فما للذين كفروا بسورة المعارج، والباقون على اللام في الأربعة إلا الكسائي، فله الوقف على كل منهما. إذن أين المخالفة حصلت؟ حصلت المخالفة معنا في بالنسبة لي أبي عمرو. فأبو عمرو مثلنا يقف على ما، وإنما الخلاف مع الكسائي، فهو الذي روي عنه الوجهان، روي عنه الوقف على ما، وروي عنه الوقف على اللام. نعم. إلا الكسائي فله الوقف على كل منهما. نعم. هذا مقتضى ما في الشاطبية كأصلها. أصل الشاطبية، هي منظومة، يعني في تقريبا أكثر من 1000 بيت، وهي نظم على كتاب اسمه التيسير. مؤلف التيسير هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. هذا معنى قول الشارح كأصلها، يعني أن هذا الكلام الذي ذكرته لك هو الموجود في نظم الشاطبية، الذي هو أصلا معتمد على كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. والأصح كما في النشر جواز الوقف على كل منهما للجميع، يعني جميع القراء بدون استثناء يجوز لهم الوجهان. اللهم إلا أن يقال إن كلام الناظم محمول على الجواز بالنسبة للكسائي، والوجوب بالنسبة لأبي عمرو، والله أعلم. وشبه ذا المثال المذكور في النظم من الآيات المتقدمة نحوه: بالنصب مفعول قفوا، مقدم قفوا أو قفوا بكسر القاف، أمر من الوقف. نعم، نحوه قفوا، يعني أصل الكلام قفوا نحوه، فعل أمر من الوقف. تنبيه: قال في التقريب: ثم إذا وقف على ما أو اللام فلا يجوز الابتداء بما بعد كل منهما. نعم، يعني لا تقول مثلا لو وقفت، سواء وقفت على ما أو وقفت على اللام، على المذهبين، لو وقفت على اللام مثلا تقول مال، لا يصح أن تقول هذا الكتاب بدون المجرور، بل لابد أن تعيد. واضح؟ فلا يجوز الابتداء بما بعد كل منهما، انتهى، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك النوع الثالث: الإمالة. وهذا مبحث جديد نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.